الشيطان الرجيم للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إلى حين. الحمد لله. يقول الله للذين يؤذون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. الإله هو الحلف. الألية الحلفة. يؤذون من نسائهم يحلفون على ترك جماعهن يخبر سبحانه وتعالى آمرا لأن من آل من امرأته فله التربص والانتظار أربعة عشر لا يجبر على جمالها فإذا بلغ أربعة أشهر ولم يرجع ولم يفئ فإنه يلزم ويجبر على الطلاق لكن لو أعلى شهرا أو شهرين أو ثلاثة فليس هذا الإيلاء الذي له حكم التربص والإلزام بالطلاق بعده قال الله فإن فاءوا فإن الله غفور وهل في هذا ترغيب له ترغيب لهم في الفيئة والرجوع وإن علموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يرجع وعزم على الطلاق فالله سميع لأقوال العباد وعليم بأحوالهم ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم المطلقات من حيث ما يجب عليهن من العدة والمطلقات يتربصن تربص والانتظار تربصن ثلاثة قروء والقروء جمع قرء وهو الطهر أو الحيض على خلاف بين العلماء فالمطلقة التي تحيض المطلقة التي تحيض ليست آيسة ولا صغيرة عليها الانتظار فلا تنكح حتى عليها الانتظار ثلاثة قروء ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال المفسرون المراد بما خلق الله في أرحامهن يعني من حمل، وقيل من حيض، لأن ذلك تتعلق به العدة وحق الرجعة للزوج، فلا يحل لها أن تكتم. حيضة تقول إنها لم تعظ أو إنها قد حاضت أو إنها ليس فيها حمل وهي فيها، لأن ذلك يتعلق به حق الزوج في الرجعة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن يعني أزواجهن حق بردهن في ذلك، يعني أحق برجعتهن في مدة التربص، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لهذا الشرط المطلق لا يحل له أن يراجع زوجته إلا إذا كان يريد الإصلاح، أما إذا كان يريد الإبرار فلا يحل له ذلك. قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، على المطلقات أو على النساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فعليها المرأة لها حقوق وعليها حقوق، وعلى كل من الزوجين أن يؤدي ما عليه من الحق للآخر، عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، وله أن يطالب بالحق الذي له، وللرجال عليهن درجة. ومن ذلك أن الرجال قوامون على النساء، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فهو الحكيم في تقدير في شرعه وقدره. وفيه ذكر العزيز تهديد وتخويف لمن فرط في ما أوجب الله عليه أو اجترأ على ما حرم الله عليه. والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات والتي بعدها يعني جملة من أحكام الطلاق. والله أعلم.